النكرة والمعرفة. مرحبا من جديد، معكم لي وهذه فلوجات الخوارزمي. سأحدثكم اليوم عن مشكلة. المشكلة لا تتعلق بي، إنها تتعلق بصديقي هاني. إنها مشكلة كبيرة، كبيرة حقا. إنها توقعني دائما في مواقف سيئة. ستفهمون ما أقصد عندما تسمعون القصة. قال لي ذلك اليوم في ممر المدرسة وهو يشير إلى الساحة: أستاذ يريدك، وذهب سريعا. كانت المصيبة عندما خرجت إلى الساحة، فقد كان هناك نحو 20 معلما، واضطررت إلى سؤال كل واحد منهم: هل تريدني؟ لقد قال هاني أستاذ ولم يحدد أي أستاذ. لو أنه كان قد حدد الأستاذ مازنا منذ البداية لكنت فهمت، فأستاذ كلمة نكرة لا تحدد أحدا بعينه. أما مازن فمعرفة، إنه اسم علم. اسمعوا ما حصل قبل يومين أيضا. أرسل لي رسالة نصية يقول لي فيها: نتقابل في حديقة. أرسلت له 100 مرة أستفسر عن أي حديقة يتحدث فلم يجبني. فهناك حديقتان. ذهبت للحديقة الأولى فلم أجده هناك، فذهبت للأخرى. المشكلة أنه كان غاضبا جدا لأنني تأخرت عليه. هدأته وحاولت أن أشرح له أنه سبب ما حصل، فكلمة حديقة نكرة غير محددة. هل عرفتم ما مشكلته؟ إنه يعاني من النكرة. لا تخافوا، إنه ليس مرضا. صديقي يستخدم الأسماء دائما بصيغة النكرة، فيكون كلامه مبهما غير محدد. لذا سأتأكد من أن يكون الأمر واضحا له. النكرة اسم يدل على شيء غير معين، مثل معلم، قلم، كتاب. أما المعرفة فهي اسم يدل على شيء معين، مثل علي، الكتاب، دبي. تحويل النكرة إلى معرفة أمر بسيط وسهل، وسيضمن حل مشكلتي معه. لكي نحول الاسم النكرة إلى معرفة، يمكن أن نضيف له آلة التعريف: حديقة نكرة، الحديقة معرفة، كتاب نكرة، الكتاب معرفة، وهكذا. أو أن تحدد الأشياء باسمها ليكون اسما علما: محمد، دبي، مها. هناك أنواع أخرى للمعرفة، لكني سأكتفي بهذين النوعين مبدئيا لنرى كيف سيتعامل معهما. والآن سأقوم بإرسال رسالة لهاني لأخبره أنني صورت هذا الفيديو خصيصا له. شكرا لكم على المتابعة. أرسلوا لي آراءكم، ولا تنسوا أن تكتبوا أسماءكم عليها حتى لا تكونوا أنتم أنفسكم نكرة. النكرة والمعرفة. الاسم قسم من أقسام الكلام، وقد يكون نكرة أو معرفة. النكرة هو اسم لا يدل على شيء محدد بذاته، أي يدل على اسم عام: كتاب، بلاد، رجل. المعرفة اسم يدل على شيء محدد ونقصده بذاته: الكتاب، الرجل، الإمارات. من أنواع المعرفة: المعرف بأل، القلم، الكتاب، الدرس. اسم العلم وهو الاسم الذي يطلق على إنسان أو حيوان أو مكان: خالد، مصر، ليلى.